قالوا انما البيع مثل الربا، كله ينتج عنه ريع وعائد وفائدة، فلماذا حرم القرآن الربا واباح البيع؟ ذلك بانهم قالوا انما البيع مثل الربا، يعني فكيف يفترقان في الحكم؟ فرد عليهم القرآن قائلا واحل الله البيع وحرم الربا. هذه قضايا لا تناقش فيها المشرع سبحانه وتعالى، وانما انتم تناقشون في قضية العقيدة اولا، لان العقيدة ان ثبتت فيلزم الخصم، سيلزم حتما بماذا؟ بكل التشريعات الذي جاء بها الرسول من عند الله، الذي خلقكم والذي اوجدكم، ارسل رسولا وانزل كتبا. نعم ثبت هذا، نعم، فان الله قد احل البيع وحرم الربا. ولذلك يخطئ كثير من الناس حينما يناقشون بعض اللادينيين وبعض الملاحدة في قضايا تشريعية، وندخل في جدال لا ينتهي، ولماذا امر الرسول صلى الله عليه وسلم باطلاق اللحية، ولماذا جعل شهادة الرجل بشتعدل شهادة امرأتين، ولماذا كان الرجل في الميراث حظه بعد حظ الانثى، ولماذا ولماذا والف الف لماذا. كل ذلك مبني على قول الله تبارك وتعالى ان كنتم امنتم بالله وما انزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان، وكما يقول سبحانه وتعالى واذكروا، اذكروا ماذا؟ نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به اذ قلتم سمعنا واطعنا. فهذه الاحكام التشريعية تأتي مبنية على قاعدة العبودية المطلقة لله تبارك وتعالى، وامرنا لنسلم لرب العالمين. فاللاديني والملحد لا يناقش في هذه القضايا، وتقعد تثبت له لماذا كان الرجل حظه في الميراث اكثر من المرأة، ولماذا كانت القوامة للرجل ولماذا لم تكن للمرأة. كل هذه امور مبنية على حكم عظيمة علمها من علمها وجهلها من جهلها، ولكن نناقش في قضية الحكم الذين ينضوون تحت مظلة الاسلام وتحت لواء الالوهية العظمى، فهم عبيد. وكما قال تعالى اذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به اذ قلتم سمعنا واطعنا. ولذلك كل الاحكام التشريعية تأتي بهذا النداء، يا ايها الذين امنوا، نعم يا ربنا حرمت عليكم كذا واباحت لكم كذا وامرتكم بكذا وبكذا وبكذا. فلذلك لا يجوز ان تناقشوا الملاحدة في هذه القضايا التشريعية، وانما ناقشوهم اولا في اصل الاصول. فقد تناقش انسانا لا يؤمن اصلا بوجود الله، فانت تبرهن له على قضايا في الميراث وقضايا في الاحكام التشريعية وقضايا السياسة وما شاكل ذلك، هذا فيه تضييع للايه؟ للوقت. تحدثوا عن الاصول اولا، ولذلك كان اصل الاصول ان ندعو الى توحيد ربنا سبحانه وتعالى. ارأيتم لماذا تدرس العقائد؟ ولماذا اكثر القرآن الكريم واكثرت السنة المطهرة من الحديث عن اصول الدين؟ اصول الدين الحديث فيها في القرآن وفي السنة اكثر بكثير من الحديث عن امور الايه؟ التشريع. فمن هنا قال واما امر ونهي والزام بطاعته، فذلك من حقوق التوحيد ومكملاته، فهذا مبني على التوحيد. فبني على التوحيد الامر بالصلاة، بني على التوحيد الامر بالصيام، بني على التوحيد الحج. ولذلك من لم يكن مؤمنا لا تقبل صلاته، من لم يكن مؤمنا لا تقبل زكاته، لا يقبل صيامه، لا يقبل حجه. فلا بد من تثبيت الاصل الاول الا وهو الايمان بالله سبحانه وتعالى، بالله باسمائه الحسنى. مش الايمان بالله على مزاجك بقى، وانما الايمان بالله الحق سبحانه وتعالى بوجوده بربوبيته باسمائه الحسنى بصفاته العليا بألوهيته سبحانه

علم ولم يعمل ففيه شبه من اليهود، ومن جهل واشرك ففيه شبه ممن من النصارى. ولذلك القضية كل بحسب على حسب جهله وعلى حسب علمه وعلى حسب جحوده وما شاكل ذلك. قال: وكذلك شهد الله لنفسه بهذا التوحيد. وخذوا بالكم من اول هنا هيبدأ ينقل الامام، وطبعا من بداية الفصل بينقل عن الامام ابن قيم الجوزية في مدارج السالكين، وهو فصل نفيس، علم عالي شريف. كنت اتمنى لولا الاطالة ان اتي لكم بكلام الاصل الذي اختصره الامام ابن ابي العز الحنفي، اختصره من كلام ابن القيم. كنت اتمنى ان اتي لكم بكلام ابن القيم لاقوم بشرحه، فهو كلام عظيم وكلام نفيس. ولكن حتى لا نطيل في شرحنا، الشيخ الشارح ليختصر، فسنسير على خطته في الاختصار فلا نتوسع، فننقل كلامه ونحاول ان نتفهمه باذن الله تعالى. يقول: وكذلك شهد الله لنفسه بهذا التوحيد. ربنا شهد لنفسه، وخد بالك من معنى الشهادة دي التي سيتضح معناها ومعانيها كلما اوغلنا في قراءة هذا الكلام العالي. قال: وكذلك شهد الله لنفسه بهذا التوحيد، وشهدت له به ملائكته وانبياؤه ورسله. قال تعالى في سورة آل عمران، يعني شهد الله انه لا اله الا هو، والملائكة شهد، ده فعل، الفاعل الله مش كده، شهد الله، بعد كده في عطف على لفظ الجلالة بعد كده جاي شهد الله، القضية المشهود عليها انه لا اله الا هو، قضية التوحيد. والملائكة كذلك شهدوا، واولو العلم كذلك شهدوا. يبقى خلي بالك مش المعنى لا اله الا هو والملائكة، لا، لا اله الا هو الجملة دي خلصت، لكن والملائكة شهدوا كذلك بألوهية الله على خلقه. والملائكة وأولو العلم لم يعتد، خذوا بالكم، بشهادة أولي الجهل، لأن شهادة أولي العلم هي الشهادة المعتد بها. ولذلك قال في الآية 19 من سورة القتال أو سورة محمد صلى الله عليه وسلم: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. يأتي الاستغفار بعد العلم، خد بالك، فاعلم. ولذلك الإمام ابن الإمام البخاري يترجم بقوله: باب العلم قبل القول والعمل. واذكر هذه الآية في ترجمة الباب، شهد أو فاعلم، ما قالش قل، لا، فاعلم. يبقى الشهادة مبنية على الإيه؟ على العلم. ولذلك اعتد القرآن هنا بشهادة مين؟ أولو العلم. فقال: والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. من القائم بالقسط؟ الله. يبقى لا اله الا هو قائما بالقسط، لا اله الا هو تاني. ولذلك يقول الامام الطبري، الامام الطبري في التفسير، ان الاولى تعريف بيعرفنا وبيفهمنا، والثانية الزام. يبقى الاولى شهد الله انه لا اله الا هو، يبقى بيعلمنا بهذه الحقيقة، لكن لما قال لا إله إلا هو العزيز الحكيم، المقصود ده بقى إيه؟ إلزام منه وحكم منه سبحانه وتعالى، زي ما قال: وقضى ربك، قضى يعني حكم، قضى قضاء ملزما، قضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، زي لا إله إلا هو العزيز الحكيم. بعدها قال في الآية 19: إن الدين عند الله الإسلام، وما اختلف الذين اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. يبقى اللي كفر كفر عن علم ولا عن جهل؟ وكفروا عن بغي، بغيا بينهم، ومن يكفر بايات الله فان الله سريع الحساب. يقول الشارح نقلا عن ابن القيم كما قلت: فتضمنت هذه الايه الكريمه اثبات حقيقه التوحيد والرد على جميع طوائف الضلال او الضلال، طوائف الضلال الذين ضلوا، هؤلاء الطوائف الذين ضلوا ردت عليهم الايه،

قالتا اتينا طائعين. ولو ما جاتش طائعين هيجوا ايه؟ طبعا غضب عنهم، مش كده ولا لا؟ يعني ربنا لو قال لفلان من الناس كن ترابا هيكون تراب، يبقى ده الامر الايه؟ الكوني. وهذا الامر الكوني ها له اراده، هذه الإرادة يريد الله من الشيء ده إنه يكون كذا، الإرادة الكونية والأمر الكوني، واخدين بالكم ولا لا؟ يبقى في إرادة كونية وأمر كوني. لكن لما يجي يقول لك إيه؟ صلي، هذه إرادة شرعية، لأنه سبحانه وتعالى جعلك، هو اللي جعلك مختار، جعل الاختيار لك في هذا الأمر وأنت مكلف، ولكن تتعاقب إن خلفت في الآخرة. لكن آمن يا أبا جهل، يقول له مش هأمن، خلاص. آمن يا إبليه، أسجد، يقول له أسجد لمن خلقت فينا. لو كان السجود ده أمر تكويني كان إبليه ساعة ما يقول له أسجد يسجد، لأنه هيكون إيه؟ ملوش اختيار في هذا الأمر، كنت يكون. لكن أسجد لآدم يقول له لا مش هسجد، لأنه أمر اختياري، ده أمر تشريعي، يعاقب عليه بعد كده. لكن هو سبحانه وتعالى اراد ان يكون امرا شرعيا لا امرا ايه؟ كونيا. والاراده نفسها اراده ايه هنا؟ اراده شرعيه، يريد الله عز وجل من الكافر الاسلام، لكن كونا يريد منه ما وقع، يريد لان اراده الله الكونيه لا تتخلف. لكن الاراده الشرعيه من الممكن انه يامر ويريد ولا يحدث، لأنه أراد منك هذا ولكنك خالفت، لأنه سبحانه أراده إرادة شرعية. والذي يريد شرعا يحبه، لكن الذي يريد كونا قد يحب وقد لا يحب. ولذلك تجتمع الإرادة الشرعية والكونية فين؟ في إمام أبي بكر الصديق مثلا. وتختلف الإرادة الكونية عن الإرادة الشرعية مع مين؟ مع أبو جهل. ولذلك الله أمر وأراد من أبي بكر الإيمان وأحب منه الإيمان، فكان منه الإيمان، فتحققت الإرادة الكونية والإرادة الشرعية، والأمر الكوني مع الأمر الشرعي، صح. ولكن أبا جهل أراد الله منه شرعا ولم يرد منه كونا، لأنه لا يريد كونا إلا ما يقع حقا، مش كده ولا لا؟ لكن يحب من أبي جهل ما أراده منه وأمره به كونا، لا ما يحبوش. ولذلك يقول إيه؟ ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم. ولذلك الكفر ربنا ما يحبوش ولا يرضى عنه، لكن يحب منا ويرضى عنا من إيه؟ الإيمان إن شاء الله. واخدين بالكم ولا لا؟ فهنا يقول وقضى، يعني امر والزم عباده، قضى ربك الا تعبدوا الا اياه، ده قضاء ايه؟ شرعي ولا كوني؟ لو كان كونيا لما تخلف احد. وده سر وقوع اصحاب الحلول والاتحاد في هذه المصيبه، ان هم جعلوا القضاء ها بمعنى القضاء ايه؟ الكوني. فقالوا طب ما هو القضاء الكوني ما بيتخلفش، يبقى ما ثم الا معبود واحد، ليس هناك الا معبود واحد، فمن عبد الصنم فقط. ما ربنا قال قضى ربك الا تعبدوا الا اياه وقضاء لا يتخلف، يبقى عابد الصنم عابد لله، عابد البشر عابد لله، الى اخر هذه الهرطقات وهذا الضلال البين. وقال تعالى وقال الله لا تتخذوا الهين اثنين، قال يبقى الزم وقضى وحكم. وقال تعالى وما امروا إلا ليعبدوا إلها واحدا، يبقى الأمر ده أمر إيه؟ شرعي، أمر ملزم، مش كده ولا لأ؟ يعني إيه ملزم؟ يعني يترتب عليه سؤال وعقوبة لمن خالف. ولا تدعوا مع الله إلها آخر، والقرآن كل شاهد بذلك. ووجه استلزام شهادته سبحانه لذلك، واحد يقول لك طب كلمة الشهادة ما فيهاش إلزام، أنا لما باجي أشهد، لكن الشهادة أحيانا بتيجي بمعنى الإلزام في القرآن الكريم. هو لما ربنا قال في القرآن وشهد شاهد من أهلها، لو قلنا إنها شهادة بمعنى الشهادة يبقى بقى ده الشاهد اللي ما شافش حاجة، مش كده ولا لا؟ هو كان شاف وقال وشهد شاهد من أهلها، ولو كان شاهد شاف كان قال أنا رأيته، ولكنه قال إيه؟